بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة عم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إِنَّا لَمَّا قَالَ

إني ظننت أني ملاق حسابيه حسابه. نعم يا عم الحاج. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا إنه